هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا حبيب الله، هذا حبيب رسول الله قال سلاما، والكون ردد قوله فتساما. صلى عليه الله فهو محمد، جل هداه عن القلوب ظلاما. الغصن مال إلى الحبيب حنانا، وعلى النحيب لحسنه تحنانا. الغصن مال إلى الحبيب حنانا، وعلى النحيب لحسنه تحنانا. عليه سكينة وأمانا. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. هذا الأمين الصادق المحبوب، رفت له بين الضلوع قلوب. هذا الأمين الصادق المحبوب، رفت له بين الضلوع قلوب. وشوق قلبي حين يحضر ذكره، الدمع يهمي والفؤاد يذوب. غاب الحبيب وحبه ما غاب، سكن القلوب ونور الألباب. غاب الحبيب وحبه ما غاب، سكن القلوب ونور الألباب. تتبعت في إثره الأسباب.